إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: بمزحزحه، أي بمباعده، وقوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وكنا ذكرنا في المرة الماضية أن الأمل من حبائل الشيطان، بل هو من أوثق حبائله وأكثرها شرا. ولذلك لما رفع الشيطان اللعين عقيرته على ربه تبارك وتعالى قال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فأنا ألاحظ ثلاثة أشياء في صعيد واحد. قال: ولأضلنهم، هذه هي الغاية. ولأمنينهم، هذا هو السبيل. ولآمرنهم، الثلاثة ورا بعض هكذا بهذا الترتيب: ولأضلنهم ولأمنينهم. فأوسع سبيل للضلال أن يغرق المرء في الأماني. والمرء إذا طال أمله وقع في آفتين: الآفة الأولى هي اتباع الهوى، والآفة الثانية هي الحرص، وكلاهما، أي واحدة من الاثنين دول تقتل المرء. وسيرد هذا علينا في كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي ذكر البخاري بعضه في هذا التعليق الذي ذكره قبل الحديث المسند مباشرة. ونلاحظ أيضا أن الشيطان كما ذكر رب العالمين في آية أخرى له طرق، وأنت إذا أردت أن تجمع المعنى كله لا بد أن تأتي بكل الأدلة التي ذكرت هذا المعنى، فتضم بعضها إلى بعض فتخرج بالمعنى كاملا. ولأضلنهم، ده الغاية، أن يضل بني آدم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني ما ترك الشيطان سبيلا إلا قعد عليه أو أقعد من بطانته عليه من بين أيديهم أي من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال، ولم يذكر الجهة العليا ولا الجهة السفلى. ليه؟ لسببين: إما لأنه خاف الخسف، والخسف يأتي من تحت ومن فوق، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، فترك هاتين الجهتين خشية أن يكون خسف فيعني يضار به، أو لأن هذه الجهات الأربع هي التي يتحرك فيها بنو آدم، لا يتحركون فوق ولا يغوصون في الأرض، ولا يكون الحكم للشاذ، إنما الحكم يكون للأعم الأغلب. ولكن معنى هذا الكلام: من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أنه ما ترك طريقا يترصد فيه ابن آدم إلا قعد عليه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وأحمد وصححه ابن حبان من حديث سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فأتاه فقعد له على طريق الإسلام، قال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة، قال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس، فتقاتل فتقتل، فتتزوج امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، فإن مات غريقا كان حقا على الله أن يدخله الجنة، فإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يبقى ما من طريق إلا والشيطان على الرصد، فيلقي حبائله وهي حبائل شتى على حسب مذهب ابن آدم، لكن الأمل هذا أوسع حبائله على الإطلاق. الأمل يعني أنت مش هتموت، أنت شباب معك عمر معك وقت، فيسوف في التوبة وفي الرجوع إلى الله عز وجل اتكالا على غد غد. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه أورد الآية الأخرى وهي مباشرة للتبويب، قال: باب في الأمل وطوله، ثم أتى بالآية الثانية المباشرة وهي: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وإحنا لنا بقية لكن سأؤجل الكلام حتى آتي بخبري أو بكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على وجهه. قال البخاري: وقال علي: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ذكرت قبل ذلك أن هذا يسمى أثرا معلقا، ولعلكم تذكرون تعريف الحديث المعلق، وهو ما حذف راو أو أكثر من مبدأ الإسناد حتى لو استغرق الحذف الإسناد كله، زي ما حاصل هنا. يعني البخاري مثلا لو قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان. طبعا أسعد الناس بالكلام ده اللي هو معه قلم وورقة يكتب الآن. لو قال البخاري: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، طبعا سفيان هو ابن عيينة، عن الزهري عن أنس، إسناده رباعي متصل. طبعا حدثنا الحميدي عن سفيان عن الزهري عن أنس. لو البخاري حذف الحميدي من الإسناد وقال: قال سفيان أو عن سفيان عن الزهري عن أنس، ده اسمه إيه؟ اسمه حديث معلق. معلق ليه؟ حذفنا راويا من مبدأ إسناده، لازم الحذف يكون من أول الإسناد. لو الحذف كان من نصف الإسناد أو من الطبقة الثانية من الإسناد ما يبقاش اسمه حديث إيه؟ معلق، يبقى اسمه منقطع أو معضل، اسم تاني يعني، بس مش معلق. يبقى الحديث المعلق ما حذف راو من مبدأ إسناده، حذفنا الحميدي، هيتفضل عندنا سفيان، الزهري، أنس. لو حذفنا سفيان ممكن البخاري يقول عن الزهري عن أنس. لو حذفنا الزهري البخاري هيقول عن أنس، يبقى حذف الإسناد كله لكن الحذف من أول السند وعلى التوالي. أدي إيه الشرطان للحديث المعلق: أن يكون الحذف من أول الإسناد وأن يكون على التوالي. هنا البخاري قال: وقال علي. أين إسناد البخاري إلى علي بن أبي طالب؟ حذف البخاري. طب البخاري ليه بيحذف الإسناد؟ هل لأنه مش لاقي الإسناد؟ لم يعثر يعني لهذا الأثر على إسناد؟ لا، ده الأسانيد بتاعته، رأس مال كان الإسناد آنذاك. لكن البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر. فالبخاري حب إن هو إيه؟ يختصر الكتاب، فكان يأتي على بعض هذه الأحاديث على الأثار الصحابة، وأحيانا بعض الأحاديث المرفوعة التي ليست على شرطه يحذف إسنادها وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان أثرا ينسبه إلى قائله سواء كان من الصحابة أو كان من التابعين. يبقى البخاري إذن بيحذف الإسناد ليه؟ حتى لا يعظم حجم الإيه؟ الكتاب. الحاجة الثانية، قال وقال علي، ده اسمه تعليق مجزوم به. مجزوم به يعني ايه؟ يعني اذا البخاري استخدم الفعل المبنية للمعلوم يبقى ده اسمه معلق بصيغة الجزم، صيغة الايه؟ الجزم. إذا ذكر الفعل مبنيا للمجهول أو لما لم يسمى فاعله يبقى ده بيسميه ايه؟ تمريض. يبقى عندنا معلقات البخاري اما ان تأتي مجزومة بمعنى كأن يقول قال او حكى او روى، او يأتي بصيغة التمريض كأن يقول قيل او حكي او روي. فالعلماء يقولون كل معلقات البخاري المجزوم بها صحيح. فإذا مرض، مرض يعني يعني قال قيل حكي روي هكذا لما لم يسمى فاعله، قال لك يبقى دي ده معناه إن التعليق ده إما ضعيف وإما البخاري رواه بالمعنى. لكن معلقات البخاري اللي هي المجزوم بها عند علماء الحديث صحيحة. هذا الحديث، هذا الأثر لعلي بن أبي طالب له أسانيد شتى. أجود هذه الأسانيد وهو الإسناد المتصل، هو ما رواه البيهقي في شعب الإيمان وفي كتاب الزهد الكبير له، رواه من طريق وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، وهذا إسناد قوي. وكيع بن الجراح، وكيع سفيان الثوري، هتسمعوا أخبار سفيان في هذا الحديث، لأن حديث البخاري رواه ده فيه سفيان الثوري. سنقف عند أخبار سفيان حتى ترون العجب وتعلمون أن هذه الأمة أمة عظيمة. عطاء بن السائب ثقة، لكنه تغير في آخر حياته، اختلط، والاختلاط داء يصيب الحفظ، يصيب الذهن، فبيبقى تركيز المحدث أقل، ممكن يدخل له حديث في حديث، أو يدخل له إسناد في إسناد، أو حد يدخل عليه حديث يدس له حديث ليس من حديثه فينطلي عليه فيحدث به وهو لم يسمعه وليس من حديثه. طب إن هذا الضرب من الرواة إيه الحل معاهم؟ ممكن يبقى دين وخير وقضى حياته في طلب العلم وطلب الحديث فضلا عن بقى التعبد والديانة. طب اللي زي ده هنتصرف معاه ازاي؟ العلماء قال لك ننظر إلى من سمع منه قبل الاختلاط فنقبل حديثه، أما من سمع منه بعد الاختلاط فلا، حتى يرد ما يشهد له، يكون في راوي تاني روى هذا الحديث زيه، أو يكون في شواهد أخرى من المتون الصحيحة التي تشهد لهذا المتن. طيب أنت تعرف إزاي بقى اللي سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ قال لك بنعرف سنة الاختلاط بتاعته، والعلماء كثيرا ما يحددون سنة اختلاط الرواة، فيبقى اللي يسمع منه قبل يبقى حديثه صحيح، يسمع منه بعد يبقى حديثه ضعيف. ساعات في بعض الرواة يسمع قبل وبعد، ولنأخذ مثلا عطاء بن السائب اللي هو ايه الذي روى هذا الخبر، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، كلاهما سمع منه قبل الاختلاط، وحماد بن زيد أيضا سمع منه قبل الاختلاط، حماد بن سلمة سمع منه مرتين، مرة في الاختلاط ومرة بعد الاختلاط. طيب اللي زي حماد بن سلمة نعمل ايه فيه؟ الذي سمع قبل وبعد، انتوا عارفين من الأحاديث التي رواها حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، حديث احديث ابن عباس اللي هو بتاع ماشطة فرعون، لأنه كانت بتنشط البنت وعديد قال بسم الله، الحديث ده روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا، حماد بن سلمة رواه مرفوعا، حماد بن زيد رواه موقوفا، العلماء يقول لك لا، يبقى حماد بن زيد أثبت. ليه؟ لأنه سمع من عطاء بن سائب قبل الاختلاط. طيب حماد بن سلمة الذي رفع الحديث إلى النبي قال لك طالما سمع قبل وبعد ولم يتبين لنا أن هذا مما سمعه قبل، يبقى نتوقف في حديث. يبقى لو جالك بقى حديث لراوي مختلط، الحل إيه؟ تبص للراوي عنه، مش للراوي اللي فوقه، لا الراوي اللي تحتيه. وانتوا عارفين الإسناد بيطلع من تحت الفوق زي كده، يعني اهو الإسناد هو بيبقى ماشي كده قدامنا في الكتب كده، اهو فلان عن فلان عن فلان، لكن في من ناحية الزمن لا بيبقى كده. خلاص الراوي ده عطاء ابن السائب هو مثلا، تبص اللي هو المختلط، تبص للراوي عنه، يعني اللي تحته، اللي تحته من جهة مين؟ من جهة المصنف، من جهة البخاري، من جهة الترمذي، من جهة ابن حبان. أما من جهة الصحابي فده الجهة العليا، ها؟ فلما نقول عطاء ابن السائب هنا الراوي عنه يبقى تحت كده، ما يبقاش فوق، ما يبقاش من شيوخ عطاء، يبقى من تلاميذ عطاء ابن السائب. فهنا سفيان الثوري رحمه الله وهو ممن سمع من عطاء ابن السائب قبل الاختلاط، عشان كده انا قلت لك ايه، قلت لك اسناده ايه، اسناده قوي، يرويه وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن ابي عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ابو عبد الرحمن السلمي هذا اخذ القراءة عن عثمان وعن ابن مسعود رضي الله عنهما. يقول أبو عبد الرحمن السلمي قال خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة فقال يا أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق، ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. طبعا ورد يعني وردت هذه الخطبة عن علي بن أبي طالب بسياق أطول من هذا، ولكن لم يصح إسناد واحد إلى علي بن أبي طالب في هذه الخطبة إلا هذا الإسناد بحسب ما وقع لي من بحثي الذي يعني جمعته من طرق هذا الحديث، لم يصف لي إلا هذا الإسناد الذي ذكرته من كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وهو المناسب لما أورده البخاري نصا، لما أورده البخاري نصا. يقول علي رضي الله عنه يا أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، أما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق. طول الأمل ينسي الآخرة ويورث الحرص، والإنسان الحريص الحريص مهان، لأن الحرص يدفعه على التكالب على الدنيا، وعادة يأخذها من غير وجهها. ولذلك قال الله عز وجل في شأن اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. خلي بالك بقى في قاعدة أصولية بتقول النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. اكتب القاعدة دي: النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. يعني إيه الكلام ده؟ نعرف الأول إيه نكرة، لأن الكلام ده القاعدة دي بينبني عليها كلام. نعرف يعني نكرة ونعرف يعني إثبات. الجملة المثبتة أي التي لم يتقدمها ناف، مفيش حرف نفي فيها، لا ما ولا إن النافية ولا لا ولا لن، فيش نفي، جملة مثبتة. النكرة الاسم منزوع الألف واللام، المعرفة الاسم المحلى بالألف واللام. تقول رجل نكر، الرجل معرفة، امرأة نكرة، المرأة معرفة. طيب، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فين النكرة في الآية؟ حياة. هذه الجملة فيها نافي؟ لا، ما فيهاش نافي، يفيد الإطلاق، كقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أهي بقرة دي نكرة، جاءت في جملة مثبتة، يعني ما فيش فيها حرف نفي. قال لك يبقى المعنى اللي فيها مطلق. انت عارف لو النكرة دي سبقها نفي، مش احنا بنقول دي جملة مثبتة نكرة في جملة مثبتة يبقى تفيد الإطلاق. لو النكرة دي أتت في جملة منفية تفيد العموم، يبقى النكرة في سياق أدي قاعدتين بكلمة واحدة بس، إثبات ونفي. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق العموم في سياق النفي تفيد العموم. زي إيه كده؟ النكرة في سياق النفي تفيد العموم: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي حرج دي نكرة، جت في جملة منفية ولا لا؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج. إيه بقى قيمة القاعدة اللي أنا بقولها؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، مطلق الحياة، حياة منزوعة البركة، حياة منزوعة الكرامة، حياة منزوعة الألف واللام. يعني يتمنى أن يعيش ولو كان أذل الخلق. ليه؟ بسبب هذا الحرص. لسان الحريص على الحياة ما عندوش كرامة. إمتى تظهر كرامته؟ مع من دونه. يعني ممكن تلاقيه في المجالس العامة وفي المنتديات والكلام ده قاعد مالي هدوم، لا أنا عايزك تشوفه عند الموظفين في الجمرك، وعند الجماعة بتوع الضرائب، وعند المحامين لو في قضية له ولا حاجة ولا الكلام ده، انظر إليه وارمقه، لا ترى فيه لا من العز ولا من الكرامة ولا من النخوة ما تراه في المجالس العام، وعلى استعداد يعمل كل حاجة إذا كان حريصا. أذل الحرص أعناق الرجال. فعلي بن أبي طالب هنا يقول إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى. يبقى احنا عندنا آفتان: أما طول الأمل فينسي الآخرة، ما ظنك برجل يظن أنه لن يموت، أي يعمل عمل من لا يموت، كلنا عارفين أن احنا هنموت، لكن كما قال علي بن أبي طالب: ما رأيت يقينا لا شك فيه ولا شكا، ما رأيت يقينا لا شك فيه ولا شكا لا يقين فيه إلا الموت. إزاي؟ قال: هو شك، هو يقين لا شك فيه، جاي جاي، لكن الناس تتصرف في حياتها كأنه شك لا يأتي لا يقين فيه. لما ترى الإنسان وترى تخطيطه للسنوات الطويلة والكلام ده وهو ميت، يعني بعد ساعة هيكون ميت وعمال يتكلم في سنوات قادمة، يبقى تصرفه في الحقيقة تصرف من لا يموت، مع أن الموت هو اليقين الذي لا شك فيه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ما كنت منه تحيد، دايما هربان، مش عايز سيرة الموت. حتى في بيوت الناس الملتزمين، يعني مثلا لو أنا جالس مثلا هقول لامرأة من نسائي: خلي بالك أنا لو مت بعد الشر، كفل الشر، تفهم بقك. ألا أتفهم بقي ليه؟ كفل الشر ليه؟ يومي قبل يومك، ما تخافيش، كل واحد هيموت في يوم، أفيش حد يعني إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. ليه الواحد هربان من الموت؟ ليه دايما هربان؟ وده معنى الآية: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني يترك الجادة، هربان بصفة مستمر، مش عايز حد يذكره بالموت ولا عايز يسمع سيرة الموت. لا، نحن لو عمرنا بيوتنا بذكر الموت لانتهت كثير من المشاكل. ذكر الآخرة أسقط عن محاكم الأرض ملايين القضايا. منذ سنتين تقريبا أنا سمعت وزير العدل بيقول إن المحاكم فيها 11 مليون قضية، 11 مليون قضية، في أضعاف أضعاف هذا الرقم ما راحش المحاكم. واحد له مظلمة يقول له: منك لله، هاخدها في الآخر. اللي زي دول بالملايين. يعني نحن لو أعملنا فقه اليوم الآخر لأسقطنا كثيرا من هذه القضايا التي تدور في المحاكم، لأن كثير منها زور وعدوان، يروح يضرب نفسه بمطوة ويعمل تقرير طبي، يروح يعور نفسه ويعمل تقرير طبي، ياخد شوية جماعة مزورين وروح عشان يعمل يثبت قضية. كثير من القضايا في المسألة دي. طب دول رايحين ليه؟ رايحين المحاكم ليه؟ الحرص، الحرص والذي جرهم إلى المحاكم. ذكر اليوم الآخر كما قلت يسقط هذا الحرص. وأنا لا أنسى في بلد من البلدان، سنة من السنوات، كان هناك أخوان شقيقان تنازعا على ميراث لمدة 17 سنة في المحاكم، وكان لهم خال بيحبوه جدا، كان راجل فاضل، وحاول أن يصلح عجز. الأخ الكبير الميراث كتير مكتوب باسمه، وكان يحب خاله جدا ومكوش على الدنيا ومش راضي يدي لأخوه الميراث بتاعه. لما مات خاله دخل مع الحانوتي القبر عشان يدفن خاله، ودي قضية الخصومة دي كانت معروفة عنهم في البلد أشهر، 17 سنة في المحاكم. الأخ الكبير خرج من القبر يجري بيدور على اخوه. راح لاخوه قال له خد كل حاجه انا مش عايز حاجه. ايه اللي فك مشكله 17 سنه لما راى خاله منجدلا في قبره؟ طب 17 سنه محاكم ليه؟ الحرص، مش عايز يسيب الفلوس، مش عايز يسيب الميراث. فهذا الحرص يذل أعناق الرجال، يجعل الإنسان بلا كرامة، شره، عايز ياخد كل حاجة. ده سببه طول الأمل. ومن آفاته أيضا اتباع الهوى، واتباع الهوى ضد الوحي مباشرة، لأنه لا يحرك المرأة إلا وحي أو هوى. قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يستجيبوا لك ده الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ده الهوى. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ده الوحي، واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا وحي وهذا هوى. وقال تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، اللي هو الوحي. وقال تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. استقم كما أمرت اللي هو إيه؟ اللي هو الوحي، ولا تتبع أهواءهم. وقال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اتبع هواه وبغير هدى من الله، اللي هو الايه؟ اللي هو الوحي. فلا يتحرك المرء إلا بوحي أو بهوى. طب هذا الإنسان طويل الأمل ده الذي لا يخطر الموت على باله، بتعرض له قضايا شتى يحتاج فيها إلى فتاوى، فيقوم يذهب إلى من يتوقع أن يفتيه على هواه، وهو يعلم أنه مبطل، وهو يعلم أنه مبطل. من أعجب الفتاوى التي سمعتها أمس، سمعتها بأذني ورأيتها بعيني أمس بس في بعض القنوات، واحد بيسأل في برنامج ديني، المذيع بيسأل الضيف وبيتكلموا عن الجهاد في سبيل الله وعن القتال، فحصل مداخلة من امرأة. المرأة دي اتكلمت عن كأس إفريقيا وعن المكسب اللي احنا أحرزناه في إفريقيا والكلام ده هوت، وإن احنا بنقاتل علشان نرفع سمعة البلد، ألا يعد هذا من الجهاد؟ قال نعم هذا من الجهاد. في ناس كده ما بيقولش لا، إذا عرضت عليه فكرة حتى لو كانت باطلة، ليه من الجهاد ليه؟ إيه يعني اللي فيها دي؟ ده هذا اسمه لعب ما له قيمة، واخدين الصفر الكبير في ميدان الجد، فما يغنينا أن نحرز الدرجة الأولى في ميدان اللعب. الأمم لا تقاس باللعب، الأمم تقاس بالجد والاجتهاد. فأنا لما آجي أنا وأعتبر أن ده من الجهاد في سبيل الله أو ده من القتال، هذا هو التحريف بعين. ففي ناس تبحث دائما عن الفتوى التي تريدها لا ما يريده الله عز وجل من العباد. السبب في المشكلة دي كلها إيه؟ طول الأمل، ينسى الآخرة ويجعل المرأة متبعا لهواه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الدنيا ولت مدبرة، كل يوم تغيب شمسه يقترب الإنسان خطوة من أجله. ومن أغرب الغرائب التي لا يستسيغها عاقل، لا أقول إنسان تحركه الأدلة الشرعية فهذا شأن آخر، لا، إنسان عاقل، أن يحتفل المرء بعيد ميلاده. طب ده بيحتفل بإيه؟ بإن مرت سنة، يعني بيحتفل أنه اقترب من الموت سنة. من الذي يفعل هذا؟ جاءتنا هذه العادة القبيحة من بلاد الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، جاءتنا من الكافرين، احتفالات بعيد الميلاد وإنفاق مئات الألوف أو عشرات الألوف من الأموال في أعياد الميلاد. زمان وأنا طالب في الجامعة كان فيه واحد بيحتفل بعيد ميلاد مراته، كانت قطعة الجبن آنذاك $75، قطعة الجبن كانت $75، وجايبين ناس من الفلبين، مش عارف عشان يشيلوا ايه كده، مش فاكر يعني. المهم القصة دي كلها تكلفت فوق 120,000، الكلام ده كان سنة 77، 120,000، يعني في الخلافة بتاع 1.5 مليون ولا حاجة دلوقتي. ده عشان بيحتفل بعيد الميلاد؟ لا، أهل الإيمان إذا مر يوم، ولا أقول مر عام، إذا مر يوم فإنهم يحاسبون أنفسهم: ماذا فعلت في هذا اليوم؟ في بعض الناس بيعمل له ورد محاسبة بينه وبين نفسه كده، من أول ما يستيقظ ويقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله، لحد ما يقول اللهم ألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، أذكار النوم يعني، من أول أذكار الاستيقاظ إلى أذكار النوم، بيحاسب نفسه إذا كان طالب علم، يقول أنا ماذا حصلت في هذا اليوم. إذا كان رجلا متعبدا ينظر ماذا فعل في هذا اليوم. إذا كان رجلا ممن يتحرك ويذهب يقول أنا ماذا فعلت، أمرت بمعروف، هل نهيت عن منكر، هل رأيت منكرا كنت قادرا على إزالته فلم أفعل. دول أهل اليقظة، أهل اليقظة الذين علموا لماذا عاشوا، لماذا يعيشون، وما هي مهمتهم في هذه الدنيا. الدنيا ولت مدبرة، ما من يوم يمر إلا وهو نقص من عمرك وقرب من الآخرة. خلاص، طالما أن أنت عارف المسألة دي يبقى اعلم أن لكل واحدة منهما بنون، الدنيا لها أبناء والآخرة لها أبناء. في واحد يعيش في الدنيا ولكن نظره يطل على الآخرة. على رأس هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر مثلا في هذا الحديث لما أمر عائشة رضي الله عنها أن توزع شاة ذبحها عليه الصلاة والسلام، وأمر عائشة أن تفرقها في الفقراء. فلما رجع صلى الله عليه وسلم قال لها: ما فعلت بالشاة؟ قالت: يا رسول الله، ذهبت كلها إلا ذراعها. فقال لها: بل بقيت كلها إلا ذراعها. هي عائشة رضي الله عنها تقصد أنها وزعت الشاة أجمع إلا الذراع فأبقته لها وللنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعيش في الدنيا ويطل على الآخرة قال بل بقيت كلها أي عند الله تبارك وتعالى إلا ذراعها. العبد بقى اللي هو عايش في الدنيا يطل على الآخرة، والعبد الذي يعيش في الدنيا ولا يرى إلا ما تحت شراك نعله، قال صلى الله عليه وسلم في هذين: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. قال: لا يا عائشة، قال: كلنا يكره الموت. قال: ليس كما تظنين، إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا، إدبار يعني إيه؟ يعني خلاص ترك الدنيا كلها خلف ظهره ولم يبق معه من العمر شيئا، إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة رأى ما أعده الله له فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة رأى ما أعده الله له فكره لقاء الله، فكره الله لقاءه. شوف كلام عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، لم تستثني أحدا. هذا فيه رد على بعض الناس الذين كذبوا حديثا في الصحيحين بسبب هذه الجملة، بسبب هذه الجملة، وهو حديث موسى وملك الموت عليهما السلام، والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، والكلام ده لسه مكتوب بقاله، الكلام ده بيتكرر كتير بس لسه مكتوب بقاله عدة أيام. جماعة اللي بيتهجموا على الصحيحين يقول لك فيهما أحاديث مكذوبة وأحاديث موضوعة، والكلام الفارغ اللي بيكتب على صفحات الجرائد الآن، ويلعبون بمصادرنا الأصلية. أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب. كذبوا الحديث ده بالجملة بتاعت عائشة دي، قالت: كلنا يكره الموت. حديث موسى وملك الموت اللي هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما موسى عليه السلام في داره إذ رأى رجلا فقال له: أجب ربك، ففقأ موسى عينيه. هذا العبد اللي هو ملك الموت أرسل الله عز وجل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك، ففقأ عينيه، فصعد موسى عليه السلام إلى ربه فقال له وهو أعلم به: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عز وجل عليه بصره وقال له: انزل لعبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل وأخبره بقول الله عز وجل: قال موسى عليه السلام أي ربي، ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. طيب هو علل الحديث ده بإيه؟ إزاي بقى؟ قال لك أهو ملك الموت يقول لله عز وجل إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. أنا مستغرب والله، حديث عائشة رضي الله عنها يؤيد هذا الكلام الذي ورد في حديث موسى عليه السلام. الكلام ده لما واحد يقول الصالحون يكرهون الموت زي ما قال الكلام ده بعض من رد هذا الحديث، كان ممكن، لكن يأتي بحديث عائشة علشان يكذب به حديث أبي هريرة، والمعنى هنا كالمعنى هنا، هذا والله اللي أنا مستغرب له، ده اللي أنا متعجب له. في نفس المكان ده بيقول إن البخاري يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجامع عائشة، مع أن الحديث في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها تقول كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها من فوق الإزار. أنا مش قادر أفهم والله العالم دول بيكتبوا الكلام ده إزاي. عائشة تقول كلنا يكره الموت فلم تستثني أحدا، وكلنا يكره الموت، لم يرد عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال لها لا يا عائشة بل الصالحون لا يكرهون الموت، لا كلنا يكره الموت. وهذا واضح جدا في حديث أبي هريرة أيضا في البخاري، وهو أشرف حديث في صفة الأولياء، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. في آخر الحديث إيه؟ قال الله عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روحي عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ويكره الموت. فأنا مش فاهم يعني، مش فاهم والله يعني، الله المستعان يعني. احنا في زمان يكاد المرء يمر على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك. نسأل الله السلامة والصيانة. الشاهد نرجع إلى كلامنا، لأن كلامنا عن البخاري الحقيقة يعني كلام طويل، وفيه بعض الأحاديث التي ذكروا أنها مكذوبة وهي في كتاب الرقاق، لكن لسه قدامنا بتاع 20 بابا على الأقل حتى نصل إلى هذا الحديث. وأنا كتبت عند الحديث الشبهة التي وردت لهؤلاء حتى إذا جاء موضعها ذكرناها إن شاء الله تبارك وتعالى. فالقصد من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الدنيا لها بنون وأن الآخرة لها بنون. يمكن للإنسان أن يعيش في الدنيا بنظر وهو ينظر إلى الآخرة، يعني لا يرفع قدما ولا يضعها إلا إذا كان مأذونا له. شوف الشيطان بيقول إيه، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم. فإن العبد إذا وقع في شباك الأماني فقد ركب جواد الضلال، فلن يأتمر حينئذ بأمر الله عز وجل، إنما سيملي عليه الهوى، تكون جهة الأمر ليست هي جهة الوحي. وشوف حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، في أواخر صحيحه في كتاب الجنة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم في يومي هذا مما جهلتم، كل مال نحلته عبدا حلال، كل مال نحلته عبدا حلال، إما بطريق تجارة أو بطريق ميراث، أي طريق شرعي يصل المال إلى الإنسان فهذا حلال، ده معنى الكلام، كل مال نحلته عبدا حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم اجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فحرمت عليهم ما أحل الله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. البتك اللي هو القطع، كانت الدابة أو الناقة إذا ولدت خمسة أبطن، الخامس ذكر يشقون أذنها ثم يسيبونها لآلهتهم فلا يركبها أحد ولا يذبحها أحد، حتى أن الرجل العيي المتعب لا يستطيع أن يركب أبدا على ظهرها، يسيبونها لأسماء السوائب السائبة، يسيبونها لآلهتهم بعدما يقطعون أذنها. طيب الله أمرهم بهذا؟ لا. طيب لماذا لا تذبحونها وهي حلال؟ لماذا لا تشربون درها أي لبنها وهو حلال؟ لماذا لا تنتفعون بظهرها وهو حلال؟ حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله عز وجل، وأمرتهم أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. يبقى ولآمرنهم ده السكة اللي هي أفرزتها الأماني. يبقى أنا عندي ولا أضلن، شوف مترتبة ترتيبا، ولا أضلنهم ده الهدف النهائي من الموضوع، ولا أمنينهم ده الوسيلة، الوسيلة الجواد الذي سيركبونه، ولا آمرنهم، لا، لأن الإنسان لابد له من أمر أو نهي في حياته. فهنا علي بن أبي طالب يقول يعني كونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء الآخرة. ثم نأتي على الحديث المسند اللي هو من شرط الجامع الصحيح، من شرط الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله، عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طبعا احنا نعرف ان ابن مسعود يعني المشتغلون بالحديث الصحابي يعرفوا يميزوه حتى لو لم يأتي منسوبا. ازاي؟ قال لك تشوف الراوي عنه، فإذا كان الراوي عنه كوفيا فهو ابن مسعود، فإن كان بصريا فهو ابن عباس، فإن كان مصريا فهو ابن عمرو بن العاص، فإن كان مدنيا فهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. طبعا يعني لما نيجي على المتن سأرسم لكم هذا الخط المربع الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليبين لهم معنى ما يريد. لكن يعني قبل أن نصل إلى يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كعادتنا سنمر على رواة الإسناد كل على حسبه، يعني في بعض الرواة لا نقف عنده كثيرا، وبعض الرواة نقف قليلا، وبعض الرواة نتريث كثيرا في سيرته ونستخلص منها الآداب والأحكام والعبر. أول راوي في هذا الإسناد طبعا هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله، وهو صدقة ابن الفضل أبو الفضل المروزي. وصدقة ابن الفضل هذا أحد الثقات، وثقه الإمام يعقوب ابن سفيان الفسوي وابن حبان، وكذلك وثقه الإمام الدولابي رحمه الله تعالى. شيوخه في الجامع الصحيح على حسب ما أحصيته 9، يعني لا يروي صدقة ابن الفضل في كتاب البخاري من إلى آخره إلا عن 9 من الشيوخ، وهم إسماعيل بن علي وحجاج بن محمد الأعور وسفيان بن عيينة وأبو خالد سليمان بن حيان الأحمر وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر الملقب بغندر ومحمد بن خازم اللي هو المكنى بأبي معاية الضرير وهو بكنيته أشهر منه باسمه، والوليد ابن مسلم ويحيى ابن سعيد القطان، ورواياته هنا عن يحيى بن سعيد القطان. لم يروي أحد من الأئمة 6 من الأئمة 5 الباقين لصدقة ابن الفضل، لم يروي أحد له ولا عنه إلا البخاري روى عنه. واحد يقول لي طب في فرق ما بين انك تقول روى عن وروى لي؟ اقول لك لما تلاقي كده في التراجم روى عن يبقى خدها منه مباشرة، انما روى له اي وقع هذا الراوي في الاسناد، مش لازم يكون شيخه، ممكن يبقى من التابعين أو تابعيه أو أي طبقة من طبقات السند. يعني الإسناد اللي أنا ذكرته عن البخاري لما قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس، إسناد إيه؟ رباعي. عبد الله بن الزبير اللي قال حدثنا عبد الله بن الزبير مين؟ البخاري. طيب البخاري روى عن الحميدي ولا روى للحميدي؟ الصح انك تقول ايه؟ روى عن الحميدي، روى عنه اي تلقاه مباشرة بلا واسطة. طيب سفيان ابن عيينة روى عنه البخاري ولا روى له البخاري؟ الصح تقول روى له، يبقى باستثناء الشيخ، شيخ المصنف ايا كان المصنف ده، البخاري، مسلم، ابو داود، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، ابن خزيمه، ابن حبان، طرقطني، اي حد من الائمه دول الشيخ بتاعه يبقى روى عنه. أي رجل في الإسناد بقى يبقى اسمه روى إيه؟ اسمه روى له. فالإمام البخاري، الإمام البخاري هو الوحيد الذي روى لصدقة، روى لصدقة ابن الفضل، روى له في صحيحه، أي روى عنه في صحيحه. وصدق ابن الفضل ده قال فيه العباس بن عبد العظيم العنبري، والعباس ده يعتبر من أقران صدقة، كان يقول أحمد ابن حنبل بالعراق وصدقة ابن الفضل بخرسان. يشوف لما يحط صدقة ابن الفضل في مقابل أحمد بن حنبل، يعني كان من الشهرة بمكان. ويقول أيضا وهب ابن جرير جزى الله إسحاق بن راهوي وصدقة ابن الفضل ويعمر ابن بشر ومن أصحاب ابن المبارك يعني عن الإسلام خيرا، أحيوا السنة بالمشرق. فهذا أحد مشايخ الإمام البخاري الثقات. وطبعا البخاري له مفاريد، البخاري له مفاريد بمعنى له شيوخ لم يروي لهم أحد من الأئمة الستة، لم يروي لهم أحد من الأئمة الستة، لا سيما أن البخاري يعتبر أكبر أصحاب الكتب الستة. الطبقة الأولى من مشايخ البخاري دول الأئمة الباقين قل من أدركهم، زي مثلا محمد بن عبد الله الأنصاري وعبيد الله بن موسى وأبي نعيم الفضل بن دكين وأبو عاصم النبيل ومحمد بن كثير، ويعني هذه الإيه؟ هذه الطبقة. الإمام البخاري لعلو سنه أدرك هذه الطبقة ولم يدركها واحد من الأئمة الستة الذين جاءوا بعد ذلك. صدقة ابن الفضل يروي هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد القطان، والحقيقة يحيى ابن سعيد القطان إمام كبير جليل القدر جدا، وله ترجمة حافلة، وكان أحد المعدودين علما وزهدا وديانة، وهو كلمة إجماع من أهل العلم، كلمة إجماع من أهل العلم. فأنا أذكر كلام أهل العلم فيه، وأقف عند بعض النكات التربوية أو بعض كلامه الجميل، ونستخلص منه بعض الفوائد والعبر. قال الإمام أحمد: ما رأيت بعيني مثل يحيى القطان. وقال ابن مهدي، ابن مهدي ده من أقران يحيى، وانت عارف بقى الأقران بيبقى ساعات بينهم تنافس كده يهضم بعضهم حق بعض. قال عبد الرحمن بن مهدي: لا ترى بعينيك مثل يحيى القطان. وقال أيضا عبد الرحمن بن مهدي قال: لما قدم الثوري البصرة قال: يا عبد الرحمن جئني بإنسان أذاكره. المذاكرة إن احنا نقعد مع بعض ونستذكر ما عندنا من الروايات أو ما عندنا من العلم، نطرح قضية من القضايا، عندك إيه فيها؟ عندي كذا وكذا وكذا، أنا عندي كذا وكذا، لا ده غلط، لا صح، لا غلط بدليل كذا، لا صح بدليل كذا. فحياة العلم المذاكرة، ودائما ترى أهل العلم دائما يكون بينهم هذه المذاكرة، مش المناظرة بقى اللي هي الإنسان نطلع كلنا زعلانين من بعض والكلام ده، لا، إنما القصد إثارة الإيه؟ إثارة الفوائد. والمذاكرة هذه حياة العلم. كان الزهري رحمه الله يأتي من عند سعيد المسيب أو من عند أبي سلمة ابن عبد الرحمن أو من عند عروة ابن الزبير، يكتب عنهم الإيه؟ الأحاديث الكثيرة. وكان له جارية يجي صحيها من النوم، يجي في نص الليل إلى نايمة صحيها، وقعد يقول: حدثني سعيد، حدثني أبو سلمة، حدثني عروة، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. فالبنت نايمة على نفسها تقول: يا سيدي مالي ولسعيد، أنت الصحيح عشان تقول لسعيد وأبو سلمة وكذا. يقول: إنما أردت أن أذاكر العلم. ثم قال: حياة العلم المذاكرة وآفته النسيان. يبقى المذاكرة كانت من دأب أهل العلم قديما. قال الثوري لعبد الرحمن ابن مهدي لما جاء البصرة قال جئني بإنسان أذاكره. طبعا السفيان الثوري كوفي، اتنقل البصرة بسبب حادثة كبيرة جدا حنذكرها في ترجمة سفيان، لأن يحيى القطان بيروي الحديث عن سفيان الثوري. قال جئني بإنسان أذاكره، قال فجئته بيحيى بن سعيد فذاكره، فلما خرج من عنده قال قلت لك جئني بإنسان فجئتني بشيطان، يريد أنه بهره من شدة من قوة حفظه وكثرة محفوظه، وكان يحيى بن سعيد القطان متميزا بهذا كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال بندار، بندار ده لقب لأحد شيوخ البخاري اسمه محمد ابن بشار، وبندار هذا هو الراوي أو الذي الميزان يعني الذي جمع علم أهل بلده. قال بندار اختلفت إلى يحيى ابن سعيد أكثر من 20 سنة ما أظنه عصى الله قط، لم يكن من الدنيا في شيء. وقال ابن عمار كنت إذا نظرت إلى يحيى القطان ظننت أنه لا يحسن شيئا بزي التجار، فإذا تكلم أنصت له الفقهاء. يعني يريد أن يحيى القطان كانت له بذة رثة، يعني ما كانش صاحب هندام، كانت هدومه مقطعة مزيتة أو كده، يعني لا يظهر عليه أنه إيه، أنه من رفعاء الناس، اللي هو ممكن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والإنسان لا يقاس أبدا بملبوسه، لا يقاس بملبوسه. الشافعي رحمه الله لما دخل العراق، بلد من بلدان العراق، ويعني كان الشافعي ولم يكن معروفا في هذا البلد، لكن ظن الشافعي أن أحدا سيضيفه وكان غريبا عن البلد، فلما صلوا العصر انصرفوا وتركوه، فقال كالمعزي نفسه علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. وممن مر بنا قيل فيه هذا المعنى الأعمش، لعلكم تذكرون الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، كان أيضا يعني لا يظهر له بذة وليس له هيئة، ولكن كان إذا حدث كأنما يخرج الدر من بين أسنانه، وإنما لقب بالأعمش أي لعمش في وجهه، حتى أنه كان يقول لو كنت بقالا لاستقذرتموني، لكن رفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم. وإنما يعني الموهبة في حقيقة الأمر إنما هو في موهبة النفس، هو ده وزن الإنسان مش هدومه ولا شكله. يعني تصور مثلا امرأة كل مواهبها أنها جميلة بس ملهاش إطلاقا حسنة إلا كده، أول ما تفقد المرأة جمالها تساوي صفر حتى عند نفسها. يعني في بعض الممثلات اللي كان برضو عندهم نفس الموهبة دي، ما لا تمتلك إلا شكلا، لما أصيبت بالاكتئاب وأخذت بقى أدوية الاكتئاب والبتاع ده الكلام ده، تبص لشكلها بقت زي الكورة المنفوخة، خلاص دخلت في اكتئاب. ليه؟ لأن الشيء الوحيد الذي كانت تدل به وتعتقد أنها ترتفع على بنات جنسها فقدته، لم يكن عندها من جمال النفس ما يصبرها على لأواء الحياة فدخلت في دور الاكتئاب المعروف، وأغلى علاج علاج الاكتئاب، وأسوأ علاج أيضا هو علاج الاكتئاب. كذلك رجل من الرجال لا يرى له موهبة إلا طول عرضه، إذا فقد صحته فقد ثقته بنفسه. لا، إنما يقاس المرء بالقوة المستكنة فيه، فإياك أن تقيس الناس بمظاهرهم. لا، زي ما أنا قلت لك قبل كده، أنت لما بيكون معاك 100,000 ولا 200,000 ولا حتى مليون بتشيله في كيس بلاستيك، الكيس البلاستيك ده أو في شنطة مثلا، الشنطة دي أو الكيس ده يساوي كام يعني؟ نص جنيه كيس بلاستيك، ولا لو يعني متين شوية ولا بتاع يجيب له جنيه مثلا، ولا شنطة تجيب لها 30-40 جنيه وشايل فيها 3-4 مليون؟ لا، يعني لا تقس الناس إلا بمواهبه. يحيى القطان هو يعني إذا نظرت إليه احتقرته، ولكنه إذا تكلم كان ينصت له الفقهاء. قال علي بن المديني: كنت عند يحيى القطان فقرأ رجل سورة الدخان فصعق يحيى وغشي عليه. قال أحمد بن حنبل معلقا على هذا: لو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى القطان. يشير إلى يعني الصعق الذي استجد في عباد البصرة، كان الواحد منهم إذا سمع القرآن الصعق كان يغشى عليه لرقة قلوبهم وما كانوا يتحملون. وطبعا هذه الحالة ليست هي حالة الكمال، بل حالة الكمال أن يظل المرء مستمسكا إذا سمع القرآن يقشعر جلده ثم يلين جلده وقلبه، زي ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه قلوب الرجال. يعني الإنسان يسمع القرآن ما يغمش عليه، إنما يسمع القرآن يحيا به. الصحابة كانوا كده، وده معنى كلام عائشة رضي الله عنها. ولذلك كان سعيد بن مسيب إمام أهل المدينة ينكر هذا الذي يجري ويظن أن بعضه أو أن أكثره مفتعل، فكان يقول: فليأتني واحد من هؤلاء وليقعد على جدار وسأقرأ عليه القرآن، فإن سقط فهو صادق. عايز يقول يعني إن كثير من هؤلاء اللي هم يصرخون صراخا أو يغشى عليهم أن يعني أكثر هؤلاء يتصنعون. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول: لو قدر إنسان على دفع مثل هذا عن نفسه، أي دفع الصعق عن نفسه، لكان يحيى ابن سعيد القطان. يشير إلى أن يحيى القطان ليس ممن يفتعل ذلك، لكن كما قل كثرت العبادة في البصرة ورقت قلوبهم فما كانوا يتحملون قراءة القرآن. يعني علي ابن الفضيل بن عياض كان من هذا الضرب، كان إذا سمع آية عذاب يغشى عليه. حتى كانت امرأة الفضيل تحثه على ألا يقرأ بآيات العذاب وعلي يصلي خلفه، ليه؟ لأن كان علي لا يتحمل. فذات مرة تقدم الفضيل ليصلي فناظر فلم يجد عليا فقرأ، حتى وصل علي ووقف في الصف والفضيل لا يشعر بذلك، فقرأ: إن عذاب ربك لواقع، فغشي على علي 3 أيام. كما قلت كان يعني كثير منهم لا يتحمل مثل هذا. وطبعا لنا وقفة إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذا المعنى في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل وقدر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم